بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المسيحي حفظه الله تعالى في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد التقوى بمساكن عين شمس. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 17 من شهر ذي الحجة للعام 38 بعد 134. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ابتداء أشكر أخانا الشيخ عمرو عبد القادر بارك الله فيه على دعوته الكريمة لهذا المسجد الذي هو قائم عليه، وأخونا الشيخ عمرو هو من إخواننا الأفاضل ولا نزكيه على الله، ونعرفه عظيما بالخلق الطيب والاستقامة على المنهج ولا نزكي على الله أحدا، فجزا الله خيرا على زي الدعوة وعلى ما قاله من كلمات نحن لا نستحقها. وأقول مذكرا نفسي وإخواني بأمر مهم البعض قد يغفل عنه، والمفترض أن طلبة العلم يعرفون ما سوف أقوله ولو في الجملة، ولكني أذكر به نفسي وإياكم. وما روي في الحديث أن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، هذا روي في حديث مرفوع، ولكن الدارقطني رحمه الله تعالى رجح أن هذا من قول مطرف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه بلا شك صحيح. وقد بوب بهذا اللفظ وبالشق الأول من الحديث البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن، قال فقال باب فضل العلم خير من فضل العبادة. وبنحو ذلك بوب الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، فقال باب فضل مجالس العلم على مجالس الذكر، والذكر هنا بالمعنى المخصوص، أما الذكر بالمعنى العام فيدخل فيه العلم بلا شك، بل العلم من أفضل الذكر، هي مجالس الحلال والحرام هي مجالس الذكر، كما أيضا جاء عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى حيث سئل عن قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فقال هي مجالس الفقه، فيما أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عنه. هؤلاء هم أهل العلم، طلبة العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير هي مجالس الفقه، وأيضا جاء بإسناد حسن عنه أنه قال تعليم الفقه صلاة ودراسة، تعليم الفقه صلاة ودراسة القرآن صلاة، أي أن طلب العلم والتفقه في الدين ويدخل في العبادة بمعناها العام. وأما العبادة بالمعنى الخاص المتعلق بالشعائر الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شكل ذلك، بلا شك هذه العبادات لها فضل كبير، والفرائض منها هي المقدمة بلا شك، وإنما نطلب العلم لنتعلم هذه الفرائض ولكي نحسنها على ما يحبه الله ويرضاه. وما يتقرب عبد إلى الله بأحب إليه مما افترضه عليه. ولكنه إذا أدى الفرائض هل الأفضل في حقه أن يكثر من نوافل العبادات أي الشعائر، نوافل الصلوات أو نوافل الصيام، أم الأفضل في حقه أن يمضي في تعلم العلم وإن لم يكثر من هذه النوافل التعبدية؟ الأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فما جاء عنه من طرق أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي أنه قال ما أعلم عملا يقرب إلى الله بعد أداء الفرائض من طلب العلم. هذا يعد أعظم عمل، يعد أعظم عمل يقوم به العبد يمضي فيه وقته بعد أدائه للفرائض. نعم. وكما أخرج أيضا الخطيب البغدادي بإسناد صحيح في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عن إبراهيم ابن هانئ ابن الأثرم أنه قال قلت لأحمد أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ فقال إذا كنت تنسخ فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. فكان قدم أحمد العلم على صلاة التطوع بالليل، ولا بأس أن يجمع طالب العلم بين الأمرين، بل هذه من المحاسن بلا شك، ولكنه إذا حدث التعارض أيهما يقدم؟ يقدم طلب العلم التفقه. لأنه كما أيضا في الرواية الأخرى عن أحمد ولما سئل عن الرجل يصلي ويصوم أي النافلة أم يتعلم أو يطلب العلم، فقال إن صلى أو صام فلنفسه، أي هذا نفع لا يتعدى إلى غيره، وإن تعلم ورد على أهل البدع فلنفسه وللمسلمين، فهذا نفع متعد إلى الغير، فكان أفضل، كان أفضل عند الله عز وجل. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه لما أقبل عليه طلبة العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم. وكما أيضا أخرج البياقي في المدخل، في مدخل إلى السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك أنه قال ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله، هذا من أفضل الأعمال، هذا من أفضل الأعمال لمن أخلص لله عز وجل في طلبه. بعض أهل البدع بل جلهم في زماننا خاصة من رؤوس هذه الأحزاب وعلى رأسها الحزبان الكبيران المولدان في العصر الحديث وهما حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة، وهما مرتع البدع وأهلها ومنشأ البدع وأهلها في زماننا، كلهم يربون أتباعهم على الاعتناء بحفظ القرآن وتلاوته وأن هذا هو الذي يمضى فيه الوقت، وأما إذا تجرأ أحدهم وأراد أن يدرس هذا القرآن الذي قد يحفظه كاملا الظاهر قلبه وقد يحفظه بالقراءات العشر، إذا أراد أحدهم أن يتفقه في آية واحدة على طريقة السلف الصالح وأن يتعلم على أيدي عالم رباني كانت العداوة والمبارزة له وكان الطرد له من حزبهم هم لا يسمحون لأحد أن يتعلم أو أن يتفقه إلا ما أرادوه مما وليس من العلم النافع، بل إنما هو جهل وجهالة. فهؤلاء هم أعداء العلم حقا، هم أعداء العلم وأعداء العلماء. هذه الأحزاب لا يسمحون لأحد أن يتعلم دينه على الطريقة الصحيحة، هم أشد صدا عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بصدهم عن العلم والعلماء، ولذلك كانوا من أضل الناس ومن أكثر الناس إضلالا لغيرهم، لأنهم يصدون عن سبب النجاة، فإن النجاة لا تكون إلا بالعلم. فكيف ينجو هؤلاء وهم على هذه الجهالة؟ ولذلك كان السلف الصالح يبينون للناس، يبينون لطلبتهم، كان العلماء علماء السلف يبينون لتلامذتهم فضل العلم ويرسخون في أنفسهم أن هذا العلم أفضل من نوافل العبادات، حتى يعظموه، حتى يعظموه في نفوسهم، فينشأ جيل من طلبة العلم يقدر هذا العلم ويعرف قدره ويسلك سبيله. فكما أخرج أيضا البيهقي في المدخل والخطيب في شرف أصحاب الحديث وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية في الجزء 24 منها بإسناد صحيح عن سليمان التيمي أنه قال: كنا عند أبي مجلس وهو يحدثنا فقال رجل: لو قرأتم سورة، أي بدلا من هذا التحديث أو هذا التعليم، يعني بدلا ما نحن جالسون نتعلم ونعلم غيرنا، فلو جاءنا أحد وقال: لو أمضيتم هذا الوقت في تلاوة سورة من القرآن يكون أفضل لكم، كما يظن هو. فبماذا رد عليه أبو مجلس؟ قال: ما الذي نحن فيه ليس بأنقص إلي من قراءة سورة، ولو لا شك أفضل، فإن نعم تلاوة القرآن بلا شك لها فضل لا ينكره عالم ولا مسلم يعرف كتاب الله، ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه التلاوة هي لنفسك. وكم من رجل يتلو القرآن لا يفقه شيئا فيه، فهل مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتلون كتاب الله دون أن يتفقهوا فيه؟ لا، بل ذمهم، بل بين أن هؤلاء وإن تلوا وإن قرأوا كتاب الله رطبا، يقرؤون كتاب الله رطبا بصوت الندي، ولكنهم لا يفقهون شيئا. فقال: يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء، يتلون كتاب الله وليس من أحكامه في شيء، فلم تنفعهم القراءة. وفي الحديث الآخر قال: يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم، يعني قد يقوم العالم من علماء السنة بتلاوة كتاب الله، إذا استمعت إليه لم تستحسن صوته كما تستحسن صوت أحد أهل البدع، هذا يقع في كثير من العامة، ومن هذا الباب يروج المبتدعة لرؤوسهم من هذا المدخل الشيطاني، فيزهدون الناس في العالم الفلاني تحت هذه الدعوة الباطلة، وفي الوقت نفسه يصورون للناس أن مجالس العلم إنما يضيع للوقت، وأن الأفضل لهم أن يمكثوا أوقاتهم في تلاوة القرآن فيما بينهم، وقد يخلطون هذا ببعض البدع، أو في أن يصلي كذا وكذا من الركعات يقولون هذا أفضل، ويربون أتباعهم على هذا حتى يصرفوهم عن العلم وعن العلماء، فينشأ جيل على الجهل، وينشأ جيل منقطع منبت عن العلم والعلماء، فيكون ما أنتم تعرفونه من هذه الفتن ومن هذه الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل بسبب تفشي الجهل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر هو الصادق المصدوق أنه لن تقوم الساعة حتى يظهر الجهل. هذه علامة من علامات الساعة. وإمعانا من السلف، من أئمة السلف في بيان أهمية العلم وفضله، انظروا إلى ما قاله ابن المبارك، فكما أخرج البياقي أيضا في المدخل بإسناد الحسن عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: لو قيل لك لو لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا؟ قال: كنت أعلم الناس. فاختار أن يكون آخر أعماله التي يلقى الله عليها أن يعلم، لم يقل أصلي ركعتين بل قال: أعلم الناس، بيان منه لفضل هذا العلم والتعليم. إن العلم به تضيء القلوب وتعرف طريقها إلى الجنة. نعم. ولذلك كما أخرج أيضا الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريقين أحدهما يقوي الآخر عن مطرف ابن عبد الله الشخير أنه قال: العلم أفضل من العمل، ألا ترى أن الراهب يقوم بالليل فإذا أصبح أشرك لم تنفعه العبادة، لم ينفعه هذا العمل الذي لم يبنى على العلم. وهؤلاء التبليغيون أنتم ترونهم كيف يجتهدون ويجهدون، عندهم جهد بلا شك، يطوفون البلاد ويتركون الأهل والديار والأولاد، ويمكث أحدهم الأيام والليالي، ها؟ يبيت في المسجد الفلاني أو في المكان الفلاني تحت دعوة الدعوة. ولكنهم قد يقع أحدهم في الشرك وهو لا يدري، وقد يعلم الناس الشرك وهو لا يدري، ويقع أحدهم في البدع والضلالات وهو يحسب نفسه يحسن صنعا، وكم ينطق أحدهم بكلمات تدينه عند الله استمعت إليها من بعضهم مباشرة، يقول أحدهم كلمة قد توبق دنياه وآخرته بسبب هذا الجهل، قد يقول كلمة يستهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم استمعت إليها من أحدهم جاهلا بمقدار النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاهلا بأن هذه كلمة فيها تنقيص وتنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل جهالة وجهل، يعادون العلم وأهله ولا يرفعون رأسا للعلماء والله، بل كما قال أحدهم لي لما كنت أناصحهم في أحد المساجد قديما، ولعل هذه المناظرة مسجلة ونزلت على الشبكة العنكبوتية من سنوات، حوالي 10 سنوات تقريبا ما أذكر، بعد صلاة الفجر قمت فألقيت كلمة في هذا المسجد الذي نزلوا فيه قدرا نصيحة، ألقيت نصيحة عامة ذكرتهم بأركان الإيمان بحديث جبريل عليه السلام، هذه تعد أصول الدعوة. ففي اليوم الأول لم ينتبهوا، فتعمدت أن آتي في اليوم الثاني وتقدمت كي ألقي هذه الكلمة أو ألقي كلمة أخرى كي يتم فيها الحديث، فإذ بأحدهم يقول: نحن لا نقبل كلامك هذا، نحن لا نقبل إلا كلام الله وكلام رسوله. قلت له أنا هل قلت كلمة بخلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. ثم بدأت أتكلم في إذن هذا الرجل الجاهل يسب العلماء بالسب القبيح ويقول إنه يريد أن يضرب على رؤوسهم بحذائه أو نحو هذا الكلام. هم لا يتورعون في حق العلماء، فالعلماء لا قيمة لهم عند هؤلاء. فلذلك حفظكم الله كانت تنشئة الجيل من أبنائنا على تعظيم العلم وعلى مدرسة العلم من أهم المهمات التي ينبغي أن يحرص عليها كل من عرف منهج السلف من إخواننا، أن يعظموا العلم والعلماء في أعين أبنائهم وأن ينشئوهم على هذا من الصغر، وأن يكونوا عونا لهم على أن يتعلموا هذا العلم، وإن لم يكونوا علماء على أقل تقدير يكونون على طريق العلماء. واضح؟ فهذه مهمة من أعظم المهمات، واجب من أهم الواجبات التي أمانة في أعناقكم جميعا ولكل من يسمع كلامي هذا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. يعني هذا ما تيسر في هذه العجالة، ونترك المجال إن شاء الله تعالى للأسئلة من أحب أن يسأل، ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنهات اترك الشق الثاني اول فقط. احسن الله اليكم. يقول السائل: نريد منكم اعانكم الله كلمة وجيهة ونصيحة في وجوب تعمد استعمال الرق مع العوام وعوام اهل البدع المغرورين الجهال، ودعوتهم بالأخلاق إلى المنهج السلفي وعدم الكش في وجوههم حتى وإن كانوا يكرهوننا، ونقابلهم بالأخلاق، لأن كثيرا من الإخوة يقولون السلامة لا تعادلها شيء، لا يعادلها شيء، وهؤلاء يبغضوننا فلا ندعوهم، وتراهم وللأسف لا أدري كيف ينتشر المنهج السلفي في العالم، وجزاكم الله خيرا. اللهم استعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. العامة، هذه الكلمة مأخوذة من العمى، والعامي في الغالب ويكون تابعا لكل ناعق إلا من استضاء بنور العلم منهم، وكما قال علي رضي الله عنه في وصيته لكميل ابن زياد المشهورة والتي شرحها الإمام السفارين رحمه الله تعالى، قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يهتدوا بهداه. فالعامة في الغالب هم أتباع كل ناعق إلا من عرف منهم طريق العلم أو كان خلف العلماء، هم قلة بلا شك. فنحن ليس علينا إلا التوجيه والإرشاد، مستصحبين الرفقة في تعليم العامة ما استطعنا، لأن العلم ثقيل لا يستطيع أن يحمله كل أحد إلا من وفقه الله، ونحن في غربة. وكما كان يوصي بهذا الإمامان ابن باس والألباني رحمه الله تعالى بالرفق بالناس، لأننا في زمان قد تفشى فيه الجهل واشتدت فيه غربة الإسلام، وصار العلم غريبا على كثير من الناس، لا يعرفونه ولا يعرفون حملته إلا القليل. فكيف ونحن بلغنا هذا الزمان الآن وصار الرؤوس الجهال ينتشرون في كل مكان، قد غزوا وسائل الإعلام بكل صورها وبكل أشكالها، في الصحف، في هذه الإذاعات المرئية والمسموعة إلى آخره. فكيف تظنون بالعامة؟ بلا شك هم في كرب عظيم في دينهم إلا من رحم الله منهم، فيحتاجون إلى رفق في إيصال دعوة الحق إليهم، خاصة لما كثرت الشبهات التي غطت على القلوب. وأما العامي الذي يخاصم ويجادل، يجادل بالباطل بعد بيان الحق أو بعد ظهور المحجة وبعد الصبر والمناصحة، أو يظهر العداوة الظاهرة لأهل الحق من حملة الكتاب والسنة ومنهج السلف، ليس إلا من باب البغض للسنة وأهلها. هذا نبين له ونسعى إلى هدايته، ولكن إن وجدنا هذا وأنه مصر على هذا فهذا فالغرب يلحق بأهل البدع، هو خرج عن طور العامي صار منابذا لأهل الحق مخاصما على بدعته، فلم يصر عاميا بالمعنى اللي هي العام. نعم، والله المستعان. الله المستعان. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يجالس أهل البدع بحجة إقامة الحجة عليهم؟ هو الأصل عند السلف الصالح أنهم كانوا لا يجالسون أهل البدع ولا يكلمونهم، فإن مجالستهم مريضة للقلوب، ولا يدخلون في خصومات مع أهل البدع، فإنه من ترك دينه أو من جعل دينه غرضا للخصومات أي مع أهل البدع فقد أكثر التنقل، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما نقله عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأخرج هذا الأجري في الشريعة بسند صحيح عن معن ابن عيسى القزاز من أوثق أصحاب مالك أنه خرج يوما من المسجد ومالك متكئ على يده، فجاء رجل يقال له أبو حورية من أهل الإرجاء، فقال له: يا أبا عبد الله تعال أجادلك. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني قال تتبعني. فقال: إن غلبتك قال أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه. فقال له الإمام مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتبع أديان شتى. ثم قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. فالأصل أن لا تدخل في خصومات مع أهل البدع لأنهم في الغالب يضلونك. وإنما العالم الرباني الراسخ في علمه قد يناصح هؤلاء إن وجد مصلحة، أو قد يناظر هؤلاء إن وجد مصلحة بضوابط بيّنها العلماء وجمع هذه الضوابط أو الشروط لمناظرة أهل البدع أو لمناصحتهم. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه، فمن كان عنده القدرة على الالتزام بهذه الضوابط والشروط هذه لا تكون لكل أحد، والذي يتكلم مع هؤلاء. ولكن لا بأس لطالب العلم إن رأى جارا له يعني على انحراف في شيء أو على جهالة، كثير منهم على جهل ليسوا دعاة إلى البدعة، فأن يعطيه كتابا أو أن يرشده إلى المجلس الفلاني، مجلس العلم الفلاني، من باب الإرشاد فقط، لكن لا يدخل معه في مجادلة ولا في مراء. فهذا هدي السلف. ولما جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد تعال أجادلك، فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، أما أنت فاذهب فالتمس دينك لا تجادلني. كان السلف يخافون على أنفسهم من الخوض مع أهل البدع ومجالستهم، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم حتى لا يقع في مصيدة أهل البدع. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان في قريتي دعاة يدعون للتوحيد وعندهم مخالفات منهجية من تكفير وغيره، لكنهم يردون على الصوفية والقبورية، هل أسكت عنهم لأجل نصرة التوحيد أم أرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا يرجع إلى المصلحة المرجوة وإلى كذلك حالك وحال هؤلاء من جهة التمكين والاستضعاف. يعني الآن لو كان هؤلاء كما ذكرت أو كما قال السائل في مسجد في عوام، هم يعلمونهم التوحيد ويحذرونهم من الشرك ومن بدع الصوفية، إن كانوا يجمعون إلى ذلك أنهم يعلمونهم الغلو في التكفير والحزبية أو يحسنون في أعينهم هذه البدع، فعليك أن تبين لهم الحق من الباطل في دعوة هؤلاء، أن تميز لهم، تقول لهم هؤلاء نعم هم على حق في تعليمكم التوحيد، هذا التوحيد حق، هذا الذي نحن ندعو إليه والتحذير من الشرك، ولكنهم إذا تكلموا في مسائل التكفير أو في مسألة الخروج عن الحكام فهم خوارج ليسوا على السنة، هم على طريقة الخوارج أو أنهم على جهل، هذا يرجع إلى حالهم. وأنت إذا كان عندك العلم، عندك العلم والقدرة أن ترشد هؤلاء إما بطريق الكتب كما ذكرت أو بأن تدلهم على العلماء ولو بالإشارة أن يستمعوا إلى الدرس الفلاني أو إلى الخطبة الفلانية لهذا العالم، لعل الله أن يهديهم لا بأس، تعلم أن يكونوا مغطرين. ولو كما تعلم أو كما نعلم أن كثيرا من هؤلاء إنما اتبعوا هؤلاء المشاهير بسبب شهرتهم فقط، يظنون أنهم على السنة، فالأمر يختلف. ولكن إن كانوا متعصبين داعين إلى بدعتهم هذه من الغلو في التكفير أو الخروج، فكما ذكرت إن وجدت أن العامة يتأثرون به فعليك أن تبين للعامة, أن تميز للعام للعامية هذا إن استطعت الحق من الباطل في كلام هؤلاء. وحتى يفهم, لأن العامي يعني طبعا هم يتفاوتون في الفهم, العوام بعضهم عنده شيء من إيه من الفطنة والفهم السريع, وبعضهم قد يكون عنده شيء من التبلد وعدم الفهم, فتحاول أن يعني تعلم كل واحد منهم على قدر فهمه واستيعابه. وكما قال علي, يحدث الناس بما يعرفون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت عليك أن تراعي الحال وأن تراعي المقام في دعوة هؤلاء. طيب, الله المستعان. أسئلة كثيرة تجل وقت طويل. الله المستعان. طيب, أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أحبب العلم إلى إخواني الصغار وأبنائي وجزاكم الله خيرا؟ كما ذكرت في الكلام السابق, أن تربطهم بالعلماء وأن تعظم العلماء والعلم في أعينهم, يعني تأتي إلى ولدك وتحاول أن تذكر له ولو يعني بأسلوب مبسط محاسن هذا العلم وما أحلى مجالس العلم. ونحن يعني إذا حضرنا مجلس علم نشعر بالسكينة والسعادة والسرور, وكذلك المجالسة للعلماء هي من أفضل المجالس, وأن تبين له أن العلماء هؤلاء هم الذين تكون بهم النجاة وتكون بهم السعادة لهذه الأمة, أن تذكر العلماء على مسامعهم وأن تربطهم بأسمائهم وأن تجعل بيتك دائما عامرا بدروس هؤلاء العلماء دائما, فترتبط الأسرة بهؤلاء وينشأ الأولاد على تعظيم العلماء, فهذا الذي به تكون إن شاء الله أديت ما عليك, مع كذلك حرصك على أن توفر لأولادك في بيتك مكتبة فيها كتب السلف وكتب العلماء الذين يسيرون على الهدي للسلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لو كان هناك مسجد القائم عليه شيخ حزبي, يقول بأنه أصبح يعني يتحسن في السنتين الأخيرتين, فهل ممكن أن يكون لي درس أو دروس أو خطبة أو مشابه ذلك في هذا المسجد, مع العلم أنه مسجد عوام؟ إن كان هذا الرجل كما ذكر السائل يعني تحسن حاله وليس له يعني دعوة ظاهرة إلى البدع عند العامة, وإنما هو قد يكون مستور الحال ويرجى منه الخير مع الصبر والمناصحة, ويجد السائل المصلحة في تعليم هؤلاء العامة العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي دون أن يجد ممانعة من هذا الرجل, بل قد يجد منه عونا واستجابة, فلا بأس من باب زيادة الخير جرى الأمر بالصفة التي ذكرت. نعم, تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله, بعد قراءة كتابكم الحدود الفاصلة والكواشف الجلية, هل هناك كتاب آخر منهجي أو كتب منهجية أخرى لكم تنصحوننا بقراءتها وبارك الله فيكم؟ لا, أنصح قبل قراءة كتب هذه أن تقرأ كتب العلماء الكبار من مشايخنا ومن غيرهم من أئمة العلم والفضل, تنصح بقراءة كتب شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله تعالى نحو كتابه العظيم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، وبقية وسائر كتبه في بيان معتقد ومنهج أهل السنة، وفي بيان ما عليه أهل البدع من الذين يتسطرون بالسلفية وهم على انحراف. وطبعا كل يقرأ على قدر استيعابه، ولكن ينصح الطلبة جميعا أن يبدأوا بكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل. ويعني كتب العلماء في بيان المنهج كثيرة، منها مصنفات الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ومصنفات الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، والكتب التي فيها بيان منهج للشيخ صالح الفوزان، وغير ذلك من كتب العلماء التي فيها البركة والنفع الكثير. وما نحن إلا يعني نأخذ من هؤلاء العلماء. فأنا أردت في كتاب الكواشف الجلية أن أنقل فتاوى هؤلاء الأكابر من الأحياء ومن الأموات في تمييز منهج السلف الصالح عن غيره من المناهج الحزبية التي تدعي السلفية، أو التي تظهر الحزبية وبعضها قد لا يعني يتظاهر بحرب السلفية وكانوا حربا على السلفية. فأردت أن أكشف هؤلاء بفتاوى العلماء المبنية على الأدلة، ويعني سعيت جاهدا أن أجمع هذه المسائل أو هذه الفتاوى في نسق يكون فيه البيان والإظهار لهذا الحق. ولذلك سميته الكواشف الجلية، إن كان هذا أيضا يعني بإعاز من فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري وفقه الله حفظه الله وجزاه الله خير، كان صاحب الفكرة وصاحب الرؤوس العشرة التي أنا دندنت حولها في الكواشف. ثم كان الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، وأيضا الذي اقترح علي هذا العنوان العام، أو يعني اقترح المبدأ في أن نجعل العنوان لهذا الكتاب عاما ليس خاصا بالحوينية فقط، هو شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا قال لي هذا الكتاب ينبغي أن يكون مرجعا في بيان حدود منهج السلف والتي تتميز عن هذه القطبية السرورية. فمن هذا استلهمت هذا وسميته الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. ثم أردفت ما يدل على أن الكتاب وإن كان بهذا العنوان العام ولكنه يدور حول نموذج هو الحويني، فقلت الحدود الفاصلة احنا بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المخالفات التي خالف فيها الحويني أصول منهج السلف ووافق القطبية السرورية. نعم. هناك صدر مؤخرا للطبعة الثانية، أو كما قلت الإبرازة الثانية من كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، والذي أيضا راجعه معي وقرأه شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى في إبرازاته الأولى. وفي الإبرازة الثانية زدت مباحث جديدة أرجو أن يكون فيها نفع، أيضا أردت أن أجعله مرجعا في هذا الباب في التأصيل لهذه المسألة الخطيرة التي ضلت بسببها أمم وظل بها فئام من الناس، وهي العصبية والتعصب. فهذا من آخر ما طبع لي في المنهج. هناك كذلك كتاب السمو في عقيدة العلو، والذي كنت قرأته قديما على شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، أو يعني قرأت مواضع واطلع على بقيته، وكان في تلك الفترة يعني طلب مني أن أدرسه للطلبة في مصر، ثم قدر الله ويعني تأخرت طبعة الكتاب، أو كني شغلت عنه بأمور أخرى ولم يطبع، إلى أن قدر الله وطبع مؤخرا منذ عدة أشهر، والذي طبعته دار سبيل المؤمنين. نعم، هذه آخر الكتب التي خرجت لنا في المنهج والعقيدة. طيب فهمي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تنصحوننا بأسماء الكتب في الموضوعات التالية: أعمال القلوب، الأخلاق، الأخوة في الله، الآداب، وكتاب عن طلب العلم؟ الكتب في هذه الأبواب كثيرة، لكن طبعا أنصح ابتداء بكتب السلف، خاصة التي نقلت إلينا هدي السلف بالأسانيد، ففي أبواب الأخلاق والآداب عليكم بكتاب الأدب في صحيح البخاري، والأدب المفرد الذي هو خارج الصحيح، وبكتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري، ويعني نحو ذلك من الكتب التي صنفها السلف، وكذلك ما يتعلق بآداب طالب العلم نحو ما جاء في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكذلك كتاب الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، إلى آخر هذه الكتب المعروفة عند طلبة العلم. وفي ما يعني يقال من أعمال القلوب أو الرقائق وما شكل ذلك، أيضا أنصح السائل بكتاب الرقائق في صحيح البخاري، وبكتب الزهد التي صنفها السلف نحو الزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لأبي داود، والزهد والرقائق لابن المبارك، وكذلك بمصنفات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم، هذا يعني باختصار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة من أهل السنة عندما نقول لفلان قد زكاه، وعن فلان قد زكاه الشيخ حسن بن عبد الوهاب الوالد حفظه الله تعالى ومتع به، فيقول: هذا كبير في السن لا يؤخذ بكلامه، فما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ نقول: هذا السائل إما أنه جاهل، نحن نعلمه الآن إن شاء الله مقام العلماء، إما أن يكون طاعنا في العلماء ولا يعرف أقدارهم، عليه أن يتوب إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن البركة مع أكابرنا، حديث حسن الشواذي: البركة في أكابركم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: كبر كبر. فكيف يذكر كبير السن من أهل العلم بالذم؟ هذا لا يقوله إلا جاهل لا يعرف ما ذكرت، أو مغرض مبتنع للهوى لا يعرف أقدر العلماء. نعم، فالشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا يعرف قدره العلماء وطلبة العلم، وهو ممن يدعو إلى التوحيد وإلى منهج السلف منذ أكثر من 70 عاما، وقد بلغ من العمر الآن يعني كاد أن يبلغ 100، وفي 90s من عمره، بارك الله في عمره وحفظه الله لنا ومتع به. فهؤلاء والله لا يقدرون أن يصبروا صبر هذا العالم الذي ما زال في هذا السن يجلس للتعليم وللتدريس. انظروا إلى صبره مع العوام وحرصه على تعليمهم وإرشادهم إلى التوحيد إلى السنة حتى تدرك قدر هذا العالم. أنا أذكر مرة لما كنت خارجا من المسجد معه مع الشيخ، فوجد رجلا سأله سؤالا عاما في ابن الشيخ، يعني يقتنص هذه الفرصة كي يعلمه التوحيد، ويبين له. وهذه المواقف يعني لا حصر لها مع العوام ومع طلبة العلم كذلك. يعني كان دأب الشيخ أن يعلي همة الطلبة وأن يشجعهم وأن يحفزهم وأن يتواضع لهم حفظه الله تعالى. وانظروا إلى الأدب الذي عليه هذا العالم مع سنه وفضله كيف يتواضع لطلبة العلم الصغار حتى ندرك قدره وقدر مشايخنا جميعا ممن هم على هذا التواضع وهذا الحرص على إرشاد طلبة العلم وعلى تحفيزهم على نشر العلم بخلاف المفضطة المبتدعة من أهل الجهل بل من أهل الغباوة من الحدادية وأشكالهم. نعم. الله المستعان. تنهت هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل رجع الحجوري عن بعض ضلالاته؟ وبعضهم يقول أنا لا أطعن في الشيخ العلامة ربيع ولا أطعن في الحجوري. أقول والله أنا لا أعلم له رجوعا بل ما أعلم له إلا تماديا في ضلاله وانحرافه واستعلاء بالباطل الذي هو عليه. فهذا الرجل كما بين شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظ الله تعالى فيما سمعته منه مباشرة في أكثر من مجلس قبل أن يعلن الرد عليه أو تبديعه وبعد، فقال هذا الرجل كم فرق الدعوة السلفية على مستوى العالم، فرق الدعوة السلفية ونشر الفتن بين أهلها في اليمن وفي السعودية وفي مصر والجزائر وأندونيسيا والسودان إلى آخره. أتباعه إذا دخلوا بلدا سعوا إلى الفرقة بين أصحاب المنهج السلفي وإلى نشر الغلو بينهم، فهم لا يرون عالما إلا الحجوري، وكثير منهم لا يعرفون بطلب العلم على أيدي العلماء إلا ما تلقوا من الحجوري، إذ بهم يريدون أن يسقطوا العلماء في كل مكان. فكما قال شيخنا أيضا لقد أسقطوا العلماء في كل البلاد، أسقطوا العلماء في المدينة وفي مكة وفي اليمن وفي الجزائر وفي مصر وفي أندونيسيا وفي كل مكان في علماء أسقطوهم جميعا، لا يوجد عالم عندهم إلا الحجوري. بجانب غلوهم في الحجوري فقال عنه إمام الثقلين مما لا يقال في حق أو في أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمامه الثقلين الإنس والجن، فعندهم غلو شنيع يشبه غلو الصوفية الأوائل والمتأخرين. وبجانب ما صدر من الحجوري من مخالفات عقدية ظاهرة منها الغمز في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الكذب في النقل على بعض العلماء نحو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤخرا كما يعلم طلبة العلم أو الذين يتابعون أخبار العلماء أن شيخنا العلامة ربيع بن هادي قد رد على الحجري في كتابه الذي صنفه في مفاريد الصحابة والذي كان طبع قديما، فتتبعه شيخنا حفظ الله تعالى وبين جهله بهذا العلم بعلم الحديث، وكيف أنه أساء إلى كثير من الصحابة بهذا الكتاب، حيث ادعى لكثير منهم أنهم لم يروا إلا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل كثير منهم كما قال شيخنا في كهفه المظلم الذي أسقط به مروياتهم. فبين له شيخنا حفظ الله تعالى هذا التعدي منه على هؤلاء الصحابة وعلى مروياتهم، وكيف أنه قد ضل الطريق في هذا الباب. فإذ الحجري يصدر كتابا يصر فيه على ما هو عليه من جهالة هذا الباب، فتصدى له شيخنا أيضا بالرد عليه في المقالات الأخيرة التي نزلت على شبكة السحاب. وقد كان شيخنا كما ذكرت ذلك في المجلس السابق لما كنت في زيارتي المرة الماضية، وسألته هذا قبل أن يكتب الرد الأخير، يعني هل سوف تتصدون للرد على كتاب الحجري الأخير اللي هو الإجابة؟ فقال ولماذا لا ترد أنت؟ قلت أنا أستأذنكم. فقال رد أنت وأنا لعلي أرد على بعض المواضع منه. فبالفعل كنت بدأت كتابة الرد ونزلت منه الحلقة الأولى، إن كانت خالية من الرد على المقدمة، يعني رددت على أول صحابيين ادعى لهم الحجوري التفرد، وبينت خطأه في هذا. وشيخنا حفظه الله تعالى قد أصدر 3 حلقات من رده حتى الآن، يعني من يقرأها يدرك رسوخ قدم هذا العالم في هذا الباب، باب علوم الحديث، ويدرك جهل الحجوري بهذا الباب. فالحجوري ما زال علمه عليه، وشيخنا ما زال يرد عليه في كتابه الأخير هذا. فأين تراجع الحجوري هذا؟ ما نعلم له أثرا، بل هو ما زال مستمرا على ضلاله وانحرافه. الله المستعان. طيب، هذا يرتبط بهذا السؤال السابق. أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لإخواننا الأفارقة الذين يأتون إلى مصر لطلب العلم وينزلون عند محمد بن إبراهيم الساكن في حمامات الكوبا؟ محمد إبراهيم هو التابع للحجوري في مصر، فهو الذي يعني ينصر دعوة الحجوري التي قامت على يعني منهج الحدادية في مصر. وهذا الشاب غريب الأطوار، ففي أول أمره يعني أظهر التعظيم للعلم والعلماء، وأنه طالب علم يريد أن يتعلم وأن يرتبط بالعلماء. ثم إذ به خلال أشهر معدودة صار إمام أهل مصر عند أتباعه، ولا يعجبه عالم ولا طالب علم إلا من وافق هواه، وصار الحجوري ومن على شاكلتهم العلماء في نظره، ويتنقص من قدر العلماء. وإن أظهر التعظيم لبعضهم ذرا لرغبة في العلم، ولكنه لا يوافقهم على طريقتهم ولا منهجهم. فله كلمات قديمة فيها غمز واضح وإسقاط لكثير من العلماء، فقد رددت عليه وبينت أمره في مجال السابقة، وكانت تمت جلسة بيني وبينه عند شيخنا العلامة ربيع بن هادي منذ سنوات، حوالي 6 سنوات تقريبا على ما أذكر. من خلالها نصحه شيخنا مناصحة طويلة استمرت حوالي 1.5 ساعة، رد فيها على كثير من الشبهات التي عند هذا الشاب، وهزه هزا. ولما وجدت منه تعنتا مع شيخنا رغم صبره عليه ونصحه له، وأنه ما زال مصرا على التمسك بغلوه، فقلت له أنت تسلك سبيل الحدادية. فقام من مكانه باكيا، أخذ يبكي ويقول أنا أبرأ إلى الله من الحدادية، إلى آخره. فقال له شيخنا: أنت إن كنت تتبرأ من الحدادية ولكنك تسلك مسلكهم. وقال له شيخنا: أنت متعنت وقد يعني تعديت حد التعنت. وكما قال أنا أترك هذا التعنت وهذا التدقيق وهذا التتبع لإخوانك، أترك هذا الغلو. قال له أكثر من مرة، ولكنه للأسف لم ينتفع ونصيحة شيخنا، استمر في طريقه وما زال متعصبا للحجوري ولطريقته التي قامت على الغلو والانحراف عن نهج السلف. نعم، هذا حاله، فأنصح إخواني أن يحذروا منه وأن يحذروا منه. يقول السائل: هل هناك ردود لفضيلتكم على إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، سعد الدين الهلالي، وما واجبنا نحن مع العوام تجاههم، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، قد رددت على إسلام البحيري في بعض المقالات التي نزلت على شبكة السحاب على موقعي الخاص يعني منذ سنتين تقريبا. أما إبراهيم عيسى فقد طلبت من أخينا الشيخ تامر بن هادي وفقه الله أن يكتب ردا عليه، فجمع أصوله الباطلة الفاسدة ولخصها، كتب ردا مطولا عليه، ثم طلبت منه أن يلخصه ولخصه بالفعل ونشر في الكتاب الذي سماه فتح العلي الأعلى. فتح العلي الأعلى في الرد، وفتح العلي في الرد على إبراهيم عيسى وحزبه الليبرالي، والذي راجعته معه وقدمت له فيه. أما الأخير الهلالي، سعد الدين الهلالي، فلم أكتب ردا عليه، ولكن لعلي كنت رددت عليه ردودا متفرقة في بعض الفتاوى والمجالس. وكلهم على ضلال، كل رؤوس شر ورؤوس ضلال. ينهجون نهج المنكرين للسنة والطاعنين فيها، يعني على طريقة أبي ريا قديما، بل زادوا ضلالا عليه بلا شك، وأجهل أجهل منه حتى، ممكن كلهم على جهل لكنه أجهل منه. الله المستعان. أحسن الله إليكم نصيحتكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب علم وهو إمام وخطيب بالأوقاف، كيف يتعامل في دعوته وطلبه للعلم؟ ما يعني يشير إلى أنه مقيد بموضوع لخطبة الجمعة. ما ننصحه كما كان يعني ينصحنا شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا، أنك عليك أن تسعى إلى أن تربط التوحيد بأي موضوع تتكلم فيه. هذا يعني يتمكن منه العبد الموفق. إذا تكلمت في الصلاة، في الصيام، في يوم عاشوراء، في الحج، في أي موضوع، اربط هذا بالتوحيد. فأنت من خلال هذا الموضوع الذي قد فرض عليك يمكن أن تعلم الناس التوحيد والسنة. إن كان الموضوع يتعلق بأمر عقدي فتبين لهم المعتقد الصحيح في هذا. إن كان يتعلق مسألة فقهية أو يعني مثلا بأخلاق، بآداب نحو ذلك، تربط هذا بالتوحيد. إن شاء الله يعني تجد يعني المدخل إلى هذا إن شاء الله. طيب سألك في هذا ما في وقت مش في هذا الأول فقط. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يكون الرجل سلفيا وفي الحال نفسه يسكن مع أهل البدع ويشاورهم في بعض أمورهم؟ الله مستعان. كما ها ويشاورونه في بعض أمورهم، والأمر كما ذكرت في إجابة سؤال سابق أن الأصل هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، هذا هو الأصل. اللهم استعان، مش ما في داعي. الله إليكم، يقول السائل: إذا كان أحد المشايخ وطلبة العلم المزكون يدرس كتب السنة، لكنه ربما أخطأ في مسألة أو قال كلاما ظاهره التنقص أو الهمز لأحد المشايخ السلفيين، وترك الإخوة طلب العلم عنده ويعني يتكلمون في منهجه ولا ينصحونه، مع أنه سلفي لا حدادي ولا حلبي، لكنه أخطأ، فهل اعتزال الإخوة مجالس هذا الشيخ صحيح؟ وهل يعني هل يصير بذلكم حداديا؟ يعني بغض النظر عن الحكم عليه بالحدادية من عدمها، نقول له: إن كنت تعترف بأنك طعمت وغمست في أحد العلماء أو في أحد أهل العلم السلفي، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا أولا، وعلى إخوانه أو طلبته الذين يعني يحضرون معه أن ينصحوا بهذا، يعني مراعين طبعا الأدب والرفق في النصيحة حتى يقبل منه. هو لعله زل لسانه أو فهم فهما خاطئا لمسألة ما أو تسرع في إصدار حكم، ففي أي حال أو في يعني كل هذه الأحوال عليه أن يتوب إلى الله، إن كان غمز أو طعن في أحد أهل العلم، وعلى إخواني أن يعني يصبروا عليه وأن ينصحوه يعني وأن يبينوا له قدر هذا العالم أو قدر هذا الطالب، حتى لو كان طالبا للعلم من عرف منهج السلف، ويعني بلا شك ينبغي على كل طالب علم فينا أن يحترم إخوانه جميعا، وأن يحترم العلماء ممن هم فوقه أو ممن هم مثله أو ممن هم دونه. وكما قال وكيع: لا ينبل العالم حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، ونحو ذلك قال البخاري رحمه الله. فطالب العلم يتواضع لمشايخه ويتواضع لإخوانه ويتواضع لمن هم دونه ما دام على النهج الصحيح، وإن أخطأ أحدهم لا يفرح بخطئه ولا يبادر إلى كما قال التشهير به أو إلى التحذير منه لمجرد خطأ، هذه ليست طريقة العلماء. فكل واحد فينا معرض للخطأ، وأن يزل لسانه وأن يعني يزل قلمه، فالمناصحة هي السبيل الصحيح، والصبر والحرص على جمع الكلمة وعلى جمع القلوب على منهج الحق. أما الذين يسعون في الفرقة ويعني يصعر أحد خده لأخيه لمجرد خطأ، هذا ليس هديا للسلف الصالح، بل هذا فيه شبه بالخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو يسقطون العالم بالخطأ الواحد، هذا ناجم حدادية. واضح؟ أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وجزا الله أخانا الشيخ عمرو على دعوته الكريمة، وبارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم.